يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع الصوت في الأذكار بعد الصلاة؟ نعم، الوارد يرفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة، وهو التهليل أو التهليل، تهليلات. نعم.